أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز العمل في مكان يشغل فيه صاحبه الأغاني؟ يقول: هل يجوز العمل في مكان يشغل فيه صاحبه الأغاني؟ صاحبه الأغاني. نعم. شغل فيه الأغاني. لا، ما تحضر في المكان اللي فيه أغاني، ما تحضر في المكان الذي فيه أغاني، لأن هذا منكر. إذا حضرت فيه ولم تنكر أقررت المنكر. نعم.